بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما وشر الأمور وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس أحكام الجنائز، وحديثنا هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن الأمور التي تحرم على أقارب الميت. تحدثنا في اللقاء الماضي عن الأمور التي تجوز لأهل الميت ولمن حضر الميت أن يفعلها مع الميت، واليوم نتحدث عن الأمور التي تحرم على أقارب الميت إذا مات أحد منهم. فلقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا كان ولا يزال الناس يرتكبها بعض الناس إذا مات لهم ميت، فيجب أن نعرف هذه الأمور حتى نجتنبها، ولا بد من بيانها. فمن هذه الأمور التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى أهل الميت أن يقعوا فيها النياحة. والنياحة ليست هي البكاء كما قد يظن البعض، لكنها أمر يزيد على البكاء، يعني مثل رفع الصوت وبعض الأفعال التي كان أهل الجاهلية يفعلونها. فكان النساء في الجاهلية يقفن متقابلات، يعملوا صفين في وش بعض كده، يصيحن يرد على بعض، ويحثين التراب على رؤوسهن، ويضربن وجوههن، ويشققن ثيابهن. هي دي النياحة. فالنياحة رفع الصوت، مش البكاء العادي. البكاء العادي ليس منهيا عنه كما ذكرنا في اللقاء الماضي أنه يجوز لأهل الميت أن يبكوا على الميت، وهذا من الرحمة، لكن النياحة هذا أمر زائد على البكاء. وهو كما ذكر النساء يرد على بعضهم، كل واحدة تستعرض عضلات صوتها عند الميت، تدي صوت عالي قوي، الأخرى تقول بقى أنا جيب لي صوت أحسن منه شوي، فتروح رفع شوية في الصوت، واخد بالك، ويعدوا بقى يعدوا على بعض في مسألة رفع الأصوات والصريخ، ويحفين التراب على رؤوسهن ويخمشن وجوههن. هذه المسائل كلها من مسائل الجاهلية ونهى الإسلام عنها. فمن ذلك ما رواه مسلم والبيهقي من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، أربع في أمتي من أمر الجاهلية. الواحد ممكن يكون مسلم ويكون مسلم كويس جدا، لكن لسه في أشياء من الجاهلية، أشياء يشبه فيها أهل الجاهلية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما عير بلالا بأمه، تشتم مرة بتكلموا مع بعض ما اتفقوش، فبلال سب أبا ذر رضي الله عنهما، فقال له أبو ذر يا ابن السوداء، عيره بأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. معنى أبو ذر دوت رجل كان زاهد جدا في الدنيا وليس له فيها شيء ولا يحب شيئا من أمر الدنيا، رجل يعني زاهد جدا كما أقول لكم، نائم بنفسه عن زخرف الدنيا، ومن أحب أصحاب النبي إليه صلى الله عليه وسلم. لكن النبي يقول له يا أبا ذر، بدان بتعير يبقى لسه فيك حتة من الجاهلية، مع انك صحابي وكل حاجة رجل طيب وكل حاجة، فحاول تتخلص من هذه الحتة اللي فيك. فكذلك ايضا في هذه الامة مسائل من مسائل الجاهلية تبقى في هذه الامة، لا يتركهن مهما تعلم فيهم حيعملوها برضه. شوف احنا لأننا عمال نقول للناس الصريخ حرام واللطيم حرام والبتاع ده حرام وشق الجيوب حرام ووضع التراب على الرؤوس حرام، ومع ذلك لما تلاقي واحد يموت يعملوا معاه كده برضه وينسوا هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركوهن: الفخر في الاحساب، ان كل واحد يفاخر بحسبه ونسبه. أنا على حد قولي الفرزدق بيقول لجرير، فرزدق وجرير شاعران متناقحان من شعراء العصر العباسي العصر الأموي تقريبا يعني. فالفرزدق بيقول لجرير: أولئك آبائي، بعد ما ذكر بقى إيه مفاخر أبوه وجده وجد جده وعيلته كلها واحد واحد نفر نفر، فقال في الآخر: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. تعرف تجيب زي دولي؟ عندكم حد من دولي؟ لا طبعا. فهو يفخر بحسبه، وهذا من شأن الجاهلية. والإسلام علمنا أن المرء ليس بحسبه ولا بنسبه، المرء بدينه، المرء بدينه. خد بالك، عمرو بن العاص أبوه من كبار الكفار، ولكن عمرو بن العاص عمرو بن العاص رضي الله عن عمرو بن العاص. خالد بن الوليد أبوه من صناديد قريش، ولكن خالد سيف الله المسلول. المرء لا بأبوه ولا بجده ولا بأمه، المرء بنفسه. ذلك لسنا وإن كنا ذوي حسب يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أبائلنا أوائلنا تبني، ونصنع أو نفعل مثل ما فعلوا. ما أقولش أبويا فلان، أقول أنا مين، أنت مين، أصلا أجدي وأنا ابن فلان، ما لناش دعوة ده كله. أنت تبقى إيه في الآخر؟ تطلع إيه؟ تطلعش حاجة. لما ابوك ده بتعمل ايه؟ لما ابوك ده انت عملت تفخر بيه، وجدك اللي كان مش عارف ايه لما كلهم يروحوا في الهوى ويموتوا ولا حاجه، او تنتهي عنهم هذه الوجاهه، هتروح انت فين؟ هتبقى انسان متعلق بغيرك، انسان امعه. ذلك لكن المرء الحق، المرء الذي يبني نفسه بنفسه، يفخر بنفسه، يفخر بعمله الصالح ان كان ثم تفاخر. لو انا تفاخر يعني نتفاخر بالصالحات، خد بالك، بفعل الخير، بالذب عن هذا الدين، ده الذي يصح فيه الفخر. لكن الأحساب والأنساب هذا أمر لا دخل للمرء فيه. واحد طلع على أبوه من أي البنيلة هيعمل له إيه؟ هو إيه ذنبه في أبوه إنه بطلع كده؟ مش شغله ده، مش ذنبه هو ابن دول، لا إطلاقا. ها؟ فالفخر في الأحساب هذا من صنيع الجاهلية. كذلك الطعن في الأنساب، ان انا ابا طعان فلان دوت، لا ده مش ابن ابوه، امال ابن مين؟ ابن اي حد ثاني، ولا هذا ليس من بني فلان. هكذا الطعن من غير حجه. الاصل تصديق الناس في انسابهم. واحد يقول انا ابن فلان، يبقى ابن فلان خلاص، مش قضيه، لا نفعل في نسب الا بحجه. والاستسقاء بالنجوم، ان كان الجاهليين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلوا الصبح على إثر سماء، بعد ما صلوا الفجر كده مرة وكان السماء بتمطر، فصلوا في ماء وطين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ماذا يقول الله الآن؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. ازاي؟ فقال صلى الله عليه وسلم، يقول الله يعني: فأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. انا اقول السبب في المطر دوت ان الدنيا شتاء وجو برد والسحابة دي والبتاع اللي هناك ومش عارف ايه، لا، السبب الحقيقي في المطر الله، الله الذي يرسل السماء، مش كده ولا ايه؟ هو الذي يرسل هذه السحابات، هذا السحاب، ويحمله بالمطر ثم ينزله على حيث شاء من عباده. ده امر بيد الله وحده، لا يملك له احد شيئا الا الله. اي نعم هذه اسباب، لكن لا تؤثر شيئا. فكان الجاهليون يستسقون بالنجوم، والنجم هذا إذا طلع أكيد هيبقى في مي، خلاص هنسقى هنسقى، ويلغون الله من حساباتهم. فهذا من صنيع الجاهلية، وإحنا النهاردة أحيانا بنعمل خطأ يعني. والنياحة، واحد يموت الواحد ويقعد بقى يهلل عليه، الله إزاي ده يموت يا فلان يا مش عارف يا جمل يا بتاع يا، وهذا كل من النياحة يضع رأسه التراب، يحط رأسه في الطين، يكسر بتاع، يرمي مش عارف إيه، هذه كلها نياحة. وقد نهى عنها الشارع، ولا تزال ما في هذه الأمة، لا تزال هذه النياحة في هذه الأمة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نجتنبها. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، نعوذ بالله، صلى الله تعالى أن يعافينا وإياكم مثل هذا. المرأة التي تنوح على الموتى تيجي يوم القيامة إذا لم تتب من هذا، لو تابت تاب الله عليها، لكن ما تبتش وبرضه مش مطلة نوح ونياحة، يأتي بها الله يوم القيامة عليها سربال من قطران والعياذ بالله، زفت يعني، ودرع من جرب. تخيل منظر قبيح للغاية، منظر مقزز، أمر لا يطيقه أحد، جزاء نياحتها. وأيضا روى مسلم والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الخصتين في الناس من الكفر، يعني من أعمال الجاهلية، ولا ليس مراد بالكفر هنا الكفر الاعتقادي الذي يخرج من الملة. أصل بعض يسمع هذا الحديث مثلا أو الحديث اللي فات فيكفر به الناس، وفلان ده بينوح يبقى كافر، كافر يعني يخش النار، يعني ما نصليش عليه، ما نكلموش، ما ناكلش عنده، ما مش عارف ايه، لا لا لا، على مهلك على مهلك، ما تتسرعش او كده. استنتان في الناس هما بهم كفر، المراد بالكفر يفسر بما في الحديث السابق، الحديث السابق نفسه بيقول في ايه: اربع في امتي من امر الجاهلية، من امر الكفار، يعني هما بيقللوا الكفار في بعض مسائل. فكذا قوله هنا صلى الله عليه وسلم: سنتان في الناس هما بهم كفر، يعني من أمر الكافرين، ولكن ليس مقصودا أبدا أن النائحة كافرة كفر عقد، أو أن الطاعن في النسب كافر، لا، هذا ليس مقصودا إطلاقا، بل المقصود والله تعالى أعلم أن هذا فاعله قريب من الكفار، عامل زي الكفار بس مش كفر. وهذا ما يقول فيه ابن عباس رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هذا كفر دون كفر، ده كفر عمل، يعني معصية، مش كفر ولا حاجة، مش كفر يدخل، مش كفر يخلد في النار او يحل الدم. وعشان كده احنا نقول دايما لما واحد يحب يفهم حديث ما يفهموش كده لوحده، لازم يجمع الحديث كلها مع بعضيه، هيجد ما ابهم في هذا الحديث موضح في حديث اخر، وما اجمل هلاقي مفصل في حديث اخر، ولاقي الكلام اللي هو مش لاقي له التأويل مؤول في مكان ثاني، فيحمل هذا على ذاك ويخرج بحكم منضبط لا يخالف فيه الأمة. كذلك أيضا روى ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة بسند حسن قال: لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب ابن الحب، حبيبه ابن حبيبه، كان يحبه جدا رسول الله، وأسامة يحب رسول الله حبا جما. فلما مات إبراهيم ابن رسول الله صاح أسامة، أخذ يهلل، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس هذا مني، لا لا ما ينفعش، لا لا تجاملني بأن تعصي ربي، هتعملي بقى بتحبني تقوم تعصب، لا لا ما ينفعش. واحد روح عند واحد صاحبه مات ولا حاجة يقعد يعيط لهم وصوت لهم ويرطم لهم سلف، لا ما ينفعش، ده كده مش بتعزله، ده كده بتعذبه وبتضره، فدي مش تبقى مجاملة يعني، ما حد يجامل واحد روح روح نصوت له حبة، خاصة النساء تروح تجامل تبطم لها شوية هناك بتزاملهم يعني، بحيث لما يموت لها ميت تلاقي حد يرطم لها، فهذا لا يجوز اطلاقا، هذا كما نحكي الان من امر الجاهلية. فلما مات ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح اسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هذا مني، لا لا هذا ليس من سنتي، ولا هذا من شرعنا، ولا هذا مما نرضاه، وليس لصائح حق، ما حدش له حق ان هو يصور، تقولش انا ابوه انا اخوه انا اخته انا عمته انا بنته، ولو ليس لصائح حق، ما حدش يصوت. القلب يحزن والعين تدمع ولا يغضب الرب. عايزين نعيط نعيط، طبيعي جدا، مش نعيط نعيط، نحزن امر عادي جدا، لكن خد بالك ليك حدود، عايز زي ما انت عايز ويحزن زي ما انت عايز حقك، لكن بشرط ما تزعلش ربنا منك، بس كده خد بالك. يبقى انت عندك حدود لا ينبغي ان تتجاوزها. عايز تعيط ما تعيط، هنمنعك من العيط؟ هذه رحمه كما ذكرنا سابقا. زعلان قوي طبيعي الفراق، لكن خد بالك ما تزعلش ربنا، ما يبقاش موت وخراب ديار. يبقى الراجل مات وربنا زعل منك كمان، وبعدين كسبت ايه؟ لكن لما يموت ربنا يغفر لك بموته، بصبرك عليه يغفر الله لك، وباحتسابك الاجر عند الله يسامحك ربك ويرفعك مقاما عليا، وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وكذلك ايضا روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم والبيهقي وغيرهم من حديث ام عطيه قالت: اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعه الا ننوح، لما بايع النبي النساء صلى الله عليه وسلم بايعهن على امور كثيره كما تعلمون: لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن اولادهن، ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن، ولا يعصين في معروف. فأخذ عليهن بهذه البيعة ألا ينحن. تقول أم عطية: فما وفت منا امرأة، كلنا غلطنا وما حدش عرف يمسك نفسه. تقول: فما وفت منا امرأة، تعني من المبايعات، إلا خمس: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. دول بس الخمسة اللي قدروا يمسكوا نفسيهم ولا يروحن أبدا في حياتهن، وبقية المبايعات نحن ووقعنا في هذا الذنب والعياذ بالله، والله يغفر للجميع. معنى ايه هذا الكلام؟ معنى ان من بيعة الرسول لأصحابه ومن أخذه عليهم في العهد والحجة ألا ينح أحد، لكن الأمر عايز ضبط. بعض الناس خلوا على كده خلاص، يعني بعض النساء من من من علو شعورهن بحب اهلها مثلا او كده، عندما يموت لا احد لا تملك نفسها، تنطلق وتعمل ايه عايزاه. فهؤلاء النساء ينبغي ان يخذن بالرفق، نفهمهم سن سن، نقعد معاهم، وهذا ما ينبغي، وهذا يغضب الله. والنائحه ربنا بيكسيها يوم القيامه ثوب من قطران، سربال من قطران، ودرع من جرى، وانا اخاف عليك من كده، وأنت لست لهذا، أنت لا طيبة، وينبغي أن تستصبري واحتسبي، وينبغي أن يأخذها بالرفق. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على المرأة تبكي عند القبر، فقال لها: اصبري يا أيتها المرأة، فقالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي. فما عنفها رسول الله ولا لاحظ الخدس، فتركها وانصرف صلى الله عليه وسلم. لا، مش مستحملة كلام، مش ينفع أن توعظ هذا امرأة في ذروة الحزن والبكاء والنحيب وشدة الفراق، مش مستحملة كلام. قال لها: اتق الله واصبري بكل لطف. فقالت له: إليك عني، امشي، مش عايز اسمع حاجة، إنك لم تصب بمصيباتك، فالم كفي اللي فيها مكفيني. فلم يعلق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لها حاجة وأسبها ومشي، لأن ده مش وقت مناسب. ورد إن الأمر النصيحة كافية، لكن المجادلة بقى والمناظرة هذا كلام مش وقته، ما عندهاش نفس لهذا، ما عندهاش سعة في نفسها لهذا الحوار. فلما مشت قالت: من هذا؟ فقالوا: هذا رسول الله. فكأنه أخذها مثل الموت، كأنها ذبحت، هذا رسول الله، وأنا أقول له امشي بعيد عنه إزاي؟ وأخذت تجري خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغت دار رسول الله، بيت رسول الله، فلم ترى عليه بوابين، يد مفتوح للي عايز يخش يخش. فدخلت عليه: يا رسول الله، والله ما كنت أعلم، ما عرفش أنت رسول الله، ذكرك حد ثاني والله. فقال: أيتها المرأة، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، مش كده يعني، حاولي تتمسكي، لأن إحنا كما شرحنا سابقا اللي بيسخط هذا خسران، حيسخط على إيه؟ على الله، ما ياخدش حاجة، له كسبان لا أجر ولا ميته حينتفع بهذا السخط، لكن الذي يصبر يرفع بهذا الميت ويغفر بهذا لذلك الصابر ويوفى أجره بغير حساب. كذلك روى البخاري ومسلم والسياق لمسلم عن عمر بن الخطاب عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه لما طعن عولت عليه حفصة، لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله وهذا المجوس يحتفلون يحتفل المجوس وأشباههم بعيد قتل عمر عليه رضي الله عنه. عندهم عيد من أعياد المجوس، عيد اليوم اللي قتل فيه عمر عاملين عيد ويحتفلون بأبو لؤلؤة داود، خد بالك، وله عندهم اسم يعني محترم عندهم، هم بيوقروه جدا لأنه قتل عمر رضي الله تعالى عن عمر، ذلك الذي كان يخافه الشيطان قتله هذا المجوسي الملعون. فلما طعن رضي الله عنه عولت عليه حفصة فقال: يا حفصة، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حفصة ديت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، مش أي واحدة يعني، مش امرأة عادية، امرأة هي امرأة رسول الله وأمنا أم المؤمنين رضي الله عنها. فلما طعن عمر عولت حفصة: يا أبتاه، ده التعويل. فقال لها عمر: يا حفصة، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المعول عليه يعذب؟ اللي بيصرخوا عليه دوت بالطمونه بيتعذب بهذا الكلام. وعول عليه صهيب يقول: وأخاه وصاحباه، هو كده بإيه بيعول عليه بيعدد عليه. فقال عمر: يا صهيب، أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ وفي رواية قال عمر: إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله عليه، وفي أخرى في قبره، لا يعذب في قبره بما نيح عليه. عجبا لعمر رضي الله عن عمر، رجل يموت يعني يجود بنفسه، تعول عليه ابنته تقول له: وأبتاه، وصاحبه يقول له: وعمراه وأخاه، هو لا يغفل عن أن هذا لا يرضي الله ولا يشغله موته عن هذا، فيقول: يا حفصة، أما سمعت رسول الله ينهى عن ذلك؟ يا صهيب، أما علمت أن رسول الله نهى عن ذلك؟ حتى آخر لحظة في حياته ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على ما أصاب، رضي الله عن عمر. كذلك روى الشيخان وأحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وأخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ينح عليه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. اللي ينح عليه ربنا يعذبه بهذه النياحة. شوف أنت بتضر الميت بتاعك. وفي هذا الحديث بيان أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله ليس المراد به مطلق البكاء، اللي هو إيه؟ إن الميت يعذب ببكاء بعض أهله عليه. المراد بالبكاء هنا مش البكاء العادي اللي هو الدموع العادية، المراد به النياحة، رفع الصوت، لطم الخدود، شق الجيوب، وضع التراب على الرؤوس، هذا هو البكاء المقصود في الحديث، لأنه جاء تفسيره في الحديث الآخر: من ينح عليه. فسر البكاء بإيه؟ بالنياحة، وهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث إن البكاء المذكور مراد به النياحة، وقد أشار إلى هذا حديث عمر المتقدم وفيه بعض بكاء أهله عليه. لكن هذه الأحاديث التي ذكرناها الآن اللي هي فيها أن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه أو بنياحة أهله عليه، ظاهرها يتعارض مع قول الله عز في علاه: ولا تزر وزرة وزر أخرى، وأنا مالي، أنا مت عيال عياطوا علي، وأنا إيه دخلت كده، هم يتحسبوا على هذا البكاء، لكن أنا إيه ذنبي وأنا ما عيطت، ولا أنا الميت، أنا اللي مت، أنا تعذب ليه، أنا عملت حاجة؟ فظاهر الحديث يتعارض مع هذه الآيات ومع هذا المنطق، إن ربنا جل في علاه حكم عدل لا يعذب أحد إلا بذنب، والميت ده ما عملش حاجة، الميت راجل رحمات، ها؟ هم عيطوا عليه، إيه ذنبه؟ فأهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على 8 أقوال لهم في هذا الجواب عن هذا المشكلة، 8 أقوال أرجح هذه الأقوال ما ذهب إليه الجمهور، جمهور العلماء قالوا إن الحديث محمول على من أوصى، قالوا إن اللي يعذب ببكاء أهله عليه مش أي واحد عيطوا عليه، ده لما يكون واحد قبل ما يموت قال لهم خدوا بالكم لما موت ولعوها، عايز أسمع أحلى كلام وأنا ميت، ويعني عايز كلام كده ايه يعني يشد الانتباه، بحيث احس ان انا مت بجد يعني واستاهل الموت ده ولا بلاش. وذلك كما صنع عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن هشام قال ولم قال ان عبد المطلب لما جاي يموت لما حضرته الوفاة يعني قال جمع بناته لما عرف انه ميت خلاص هو بقى بودع جمع بناته وكنا 6 نسوة صفية بنت عبد المطلب وبرة وعاتكة وام حكيم البيضاء واميمة واروى 6 بنات كان عند عبد المطلب فقال لهن ابكين علي سمعونا تقولوا فيا ايه لما موت هتقولوا فيا ايه اسمع قبل ما موت بحيث ابقى مطمئن انا ميت اخذ بالك فقالت صفية بنت عبد المطلب أتقولك هقول عليك فقالت أرقت لصوت نائحة بليلي على رجل بقارعة الصعيد مش الصعيد بتاعنا لا الصعيد الأرض يعني الأرض منخفضة واحد واقف على السكة عمال عاير فتقول أنا أرقت على الطريق فقلقت يعني ففاضت عند ذلكم دموعي على خدي كمنحدر الفريدي فما سمعت بعيط هناك على السكة قعدت بقى نسيل دموع يعني على رجل كريم غير وغل له الفضل المبين على العبيد رجل من مهدومه يعني على الفياض شيبة ذي المعالي أبيك الخير وارث كل جود صدوق في المواطن غير نكس ولا شخت المقام ولا سنيدي طبعا ده فرنساوي هنبالك بس استحملوه هنبالك الشخت اللي هو الهزيل الرجل اللي هو الايه واحد يعني مش واحد اي كلام والسلام لا ده رجل مال وهدوم غير نكس ولا شخ ولا شخت شخت يعني ايه هزيل قليل ملوش قيمة يعني ولا سنيدي مش واحد بيمشي يتعكس على الناس ده رجل اسد يعني طويل الباع اروع شيظمي شيظمي يعني قوي فتوى مطاع في عشيرته حميدي رفيع البيت ابلج ابيض ذي فضول وغيث الناس في الزمن الحرودي عند الضنك هو يوزع فلوسه على الناس كريم الجد ليس بذي وصوم يروق على المسود والمسود مش رجل مطعون في نسب ولا في عرض لا رجل مؤصل ابن ناس عظيم الحلم من نفر كرام خضارمة ملاوثة أسودي معلش اسمعوا عد ما تدقوش يعني رجل حلو يعني فلو خلد امرؤ لقديم مجد ولكن لا سبيل للخلود بقول لو كان حد يعني ينفع يخلد كانوا خلدوا عبد المطلب بس هنعمل ايه فلو خلد امرؤ لقديم مجد ولكن لا سبيل للخلود لكان مخلدا اخرى الليالي لفض المجد والحسب التليدي ايه رأيك كده يا ابا لا كويس جميل وانت يا بره قلت فيا ايه قالت له تبكي اباها ايضا بره تقول اعيني جودة بدمع درر على طيب الخيم والمعتصر على ماجد الجد وارث زناد جميل المحيا عظيم الخطر على شيبة الحمد اسم شيبة الحمد عبد المطلب على شيبة الحمد ذي المكرمات وذي المجد والعز والمفتخر وذي الحلم والفصل في النائبات رجل قوله سديد كثير المكارم جم الفجر له فضل مجد على قومه منير يلوح كضوء القمر منور أتته المنايا فلم تسوه بصرف الليالي وريب القدر كلام جميل قوي رجل يعني مش شوية رجل له مقام في قومه فقال كويس وانت يا عاتكة قلت ايه تقولي ايه لما موت فقالت له عاتكة أعيني جودة ولا تبخلا بدمعكما بعد نوم النيام أعيني واستحنفرا واسكبا عليه شوية كلام طويل شوية بس استحملوه للآخر يعني يعني تقصد تقول يا عيني جودة بما فيك كب كل اللي عندك من الدموع والماء اللي مخبيها وشوب بكاءكما بالتدام عيني واستخرطا واسجما صبوا أكثر يعني على رجل غير نكس كهام على الجحفل الغمر في النائبات كريم المساعي وفي الذمام على شيبة الحمد وارث الزناد وذي مصدق بعد ثبت المقام وسيف لدى الحرب صمصامة ومرد المخاصم عند الخصام ومرد المخاصم عند الخصام لما يخيم أحد أو يخصم حد يغلب وسهل الخليقة طلق اليدين وفن عدملي صميم اللهام معلش أنا بقول لكم عدوا بسرعة حيث الكلام تقيل أوي لكن كله في المدح يعني ها؟ تبنك في بادخ بيته رفيع الذؤابة صعب المرام فكلام جميل هي بتجهز له لما يموت يعني فقال وأنت يا أم حكيم قلت إيه قالت له ألا عين جودي واستهلي وبكي ذا الندى والمكرمات ألا يا عين ويحك أسعفيني بدمع من دموع هاطلات، وبكي خير من ركب المطايا أباكي الخير تيار الفرات. ده مية الفرات، يعني راجل ما بابش ده محد جواد. طويل الباع شيبة ذي المعالي، كريم الخيم محمود الهبات، وصولا للقرابة هبرزيا وغيثا في السنين الممحلات، وليثا حين تشتجر العوالي تروق له عيون الناظرات، عقيل بني كنانة والمرجى إذا ما الدهر أقبل بالهنات. معلش استحمله. ومفزعها إذا ما هاج هيج بداهية وخصم المعضلات، فبكيه ولا تسمي ولا تسمي بحزن، وبكي ما بقيت الباكيات. واخذ ده هم ستة بقى لسه كتير قوي، يعني كلام كتير. خلاصة الكلام ان هم قعدوا كلهم يمدحوه كما يحب. فقال ابن اسحاق: فزعم لي محمد ابن سعيد ابن المسيب انه اشار برأسه وقد أصدق. فراد يعني راجل الابواب قدامه حد جواد طويل الباع شيبة ذي المعالي كريم الخيم محمود الهباسي وصولا للقرابة هبرزيا وغيثا في السنين الممحلات وليثا حين تشتجر العوالي تروق له عيون الناظرات عقيل بني كنانة والمرجى إذا ما الدهر أقبل بالهنات معلش استحمله ومفزعها إذا ما هاج هيج بداهية وخصم المعضلات فبكيه ولا تسمي ولا تسمي بحزن وبكي ما بقيت الباكيات واخذ ده هم ستة بقى لسه كتير قوي يعني كلام كتير خلاص الكلام ان هم قعدوا كلهم يمدحوه كما يحب فقال ابن اسحاق فزعم لي محمد ابن سعيد بن المسيب انه اشار برأسه وقد اصمد يعني قال كده كلام ولا بلاش صح كده اي هكذا فابكيناني فمثل هذا لو واحد عمل زي كده الايام دي وقال لما جمع الناس وقال هتقولوا فيا ايه بقى من الشعر هتقولوا فيا ايه ولا ايه ولا ايه اما اموت فمثل هذا يعذب بذلك لما يوصي كما وصى عبد المطلب بما ذكرنا لكن واحد ما وصاش بحاجه واحد ما يعرفش حاجه عن حاجه ومات وهم قعدوا عارفوا عليه لا ذنب له انما يعذب الذي يعني فعل هذه الافعال او لم يوصي بترك هذا مع كثره الفاعلين اصبح عندنا مثلا السائد ان الكل بيصوت والكل بيلطم فواجب على كل واحد منا ان هو يكتب في الوصيه الشرعيه يقول يا جماعه اذا مت لا يصرخ علي احد ولا ينوح علي احد ولا يلطم علي احد فيوصي بهذا يكتب هذا فلو ما وصاش بهذا مع كثرته وامكان حصوله له يعذب اذا فعلوا به ذلك لانه قصر على هذا حمل الجمهور هذا الحديث قالوا انه هو في من وصى بالبكاء عليه بالنياحه يعني او من لم يوص بان يتركوا النياحه عليه وقصر لكن لو واحد ما يعرفش حاجه ومش في دماغه حاجه ومش عايز حد يعيط عليه بالوضع دوت ومات يعذب لا يعذب ثم ان العذاب هنا بمعنى العقاب معنى الايه العقاب قال عبد الله بن المبارك اذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء لو هو ما ملوش دعوه هو كان دايما يقول لهم كده عيب كده يا جماعه وعملوا بعد ما مات لا شيء عليه هم بقى يشيلوا وقال بعضهم ان المراد بكلب قوله ان الميت يعذب ببكاء اهله يعذب قالوا يعني بيتالم لسماع هذا الكلام منهم لما الميت يسمع كده ابنه ولا بنته ولا اخوه ولا اخته عماله تعيط كده تقول كلام من ده هو نفسيته بتتعب هناك يعني يتألم لهذا الذي يسمعه ويرق لهم ويحزن وذلك في البرزخ وليس في يوم القيامة وهذا رأي ابن جرير الطبري ونصره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما والراجح قول الجمهور إن الذي يعذب بالنياحة هو الذي أوصى بذلك الذي أوصى بهذا أو الذي رآهم يفعلون هذا في غيره من أهله وسكت ولم يوصهم بتركه بعد ذلك عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته عمرة تبكي تقول واجب له وكذا يا سبعي يا مش عارف ايه فقال لها عبد الله بن رواحة لما استيقظ لما أفاق من هذا الإغماء قال ما قلت شيئا لي إلا قيل لي أنت كذلك وأنت سمعها أنت اللي بيحكوا عنك أنت اللي كنت بتعطيها بجد أنت الرزاق أنت جمالها أنت مش عارف ايه فلما مات أخت قال له يا جبلاه يا سبعاه يا اللي كنت بتأكلنا يا اللي كنت مش عارف تعمل لنا فهو يقول لما أغمي عليه كانوا يقولون له وهو مغمى عليه أنت كذلك فأنت اللي كنت بترزقها أنت اللي كنت واخد بالك منها أنت اللي كنت معيشها أنت اللي جبل بتاعها أنت الملاذ بتاعها يقول هذا كان تقريعا له تقريعا وتوبيخا فلما مات لم تبكي عليه لما عرفت كده ان هو لما اي حد يقول لحي اي واحد ميت شيء من هذا القبيل الميت يعذب بهذا ويعاقب ويعني ويوبخ على ذلك لما مات بالفعل لم تقل عليه شيئا اكتب كذلك ايضا ما يحرم على اهل الميت ضرب الخدود وشق الجيوب لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه كذلك ايضا حلق الشعر هذا مما يحرم على أهل الميت فعله عند الموت تلاقي الست ولا حاجة تروح حلق شعرها كله على الميت أو الراجل يحلق مثلا شعره كذلك من أجل موت أخيه أو أبيه أو أخته أو أحد أقاربه، فهذا منهي عنه لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال، حديث أبي بردة بن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، تعب أغمي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، كان مغمى عليه، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند الفجيعة، عند اللي بتصرخ، اللي بتصوت دي، اللي بتلطم، اللي بتقول: يا جبلاه يا سبعي، كان لسه بدري عليك قوي، لسه صغير يا أخوي، عندك 70 سنة. بالك كان والله واحد مرة توفي هنا قريب، ها بعض الأماكن يعني، وأنا مش سامع غير كلام البعض، لسه في عز شبابه، صوته موصل عندي، لسه في عز شبابه، لسه بدري قوي. فسألت: مين اللي مات دول؟ فقال: ده واحد عنده 70 سنة. قلت: ما شاء الله، ولسه في عز شبابه؟ أمال يبقى هيكبر، هيكبر إمتى إن شاء الله؟ لما يموت هيكبر؟ مش منطقي. واخد بالك؟ فهي عندهم جملة يعني ما محفوظة، يقولوها للكبير والصغير: يا لسه بدري عليك يا أخوي، اللي عزل في عزل شبابك. هذا كلام لا يصح إطلاقا، ونصرا بريئة من هؤلاء النساء. فموسى يقول: أنا بريء ممن بريء منه رسول الله، وقد بريء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة، المرأة التي تصرخ هذه، والحالقة تحلق شعرها على موت أحد من أهلها، هذا لا يجوز إطلاقا. إن لما تحلقه يحصل حاجة يعني، لما تحلق رأسها على بعضه وتخلع رقبتها خالص، حيصحى الميت؟ لن يصحى. يعني هذا ضغط على الله، قول يعني طب خد بقى شعرك، مش عايزين ولا ايه يعني؟ يعني بتحلق شعرها ليه؟ ما لو هذا له يعني منطق عقلي نقول ممكن، لكن بمعناها ايه تحلق شعرها على ميت؟ او تقطع هدومها، او تضع على راسها تراب، بتقول له ايه يعني؟ هي عايز تقول ربنا ايه؟ ما هي الرساله التي تبعث بها تلك المراه لربنا لربها؟ عايز تقول له ايه؟ مش عاجبني؟ ها ولا ده شعرك اوخر، مش عايزين شعرك ده خالص، مش عايزين هذا الشعر، ها؟ ولا بتقول له ايه؟ هذا سخط على الله، تألي على الله، سوء ادب مع الله، عدم رضا بقضاء الله. لهذا برئ رسول الله من امثال هؤلاء النسوة. ثم ان هذا يجعل النفوس مكتئبة. انت بتجد احدى مرة ميت ولا حاجة، وما يكفي على ناس محترمين، ناس صابرين، مات الرجل فقاموا يدعون له، ويعني أخذوا يسد دينه، وينظروا ماذا يصلحه من أمر الخير، وتصدقوا عنه، واهتموا بميتي، مجهولين فيه، عايزين يدخلوا الجنة. هتحس أن الأمر فعلا وإن كان أمر شديد لكنه طبيعي، حاجة عادي. هذا هو الدين، هذه الدنيا، هكذا قدر الله على جميع العباد، ما حصلش حاجة يعني، الأمر هين. لكن احضر ميت آخر مات، الكبير صار عمل يصوت ويعمل الطم ويرمي بتاعه ويعمل، حتجد نفسك منفعل جدا، وقلبك مشمئز، ونفسك غير راضية، والآن الغاية مش ممكن، وضع مريب، حاجة تزهق يعني، بسبب هذه الأصوات المنكرة. لعلهم ما سمعوا عن قول الله تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بعد ذلك أيضا من المحرمات نشر الشعر، لحديث امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذه علينا ألا نعصيه فيه وألا نخمش وجها، ما نعودش نلطم ونخربش وشنا، بالك إن إحنا إيه اللي بيحصل يعني، ولا ندعو ويلا، أقول يا ويلي يا ويلتاه، لا تنادي على ويل، ولا نشق جيبا، وألا ننشر شعرا، لا أرفع صوتي، هذا كلام خاص بالنساء بوجه أكثر يعني، لا أرفع صوت ولا أخمش وجه، ما خربش نفسي وشد شعري ذلك، وألطم وجهي، ولا ندعو ويلا، ما أقولش يا ويلتاه، أو كما يقال بقى بألفاظ عامية الآن مكان يا ويلتاه دي كتير أوي، ها؟ ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا، تروح فك شعرها ورميها في الشارع ذلك، إيه لازمته؟ بتخوفينا ولا إيه؟ إيه الموضوع يعني؟ ولا ننشر شعرا. كذلك أيضا يدخل في هذا ما يفعله بعض الناس في هذه الأيام من إعفائهم اللحية بسبب الموت، يبقى رجل عادي خالص يحلاها كل يوم، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجي يموت له حد روح سيب ليه؟ عشان خطر الميت. لا، هذا ليس من الشرع في شيء، هذه بدعة قبيحة، هذه بدعة قبيحة. يعني المرء لأنه مش ملتحي خالص ويجي يطلق اللحية ويترك شعر لحياته وشعر رأسه عشان الميت، عشان ما يطلب واحد زعلان يعني. لا، دي مش زعل ولا حاجة، من اللي زعلك؟ ها؟ ففي هذا كما قلنا اختراع في الدين، ويعني هذا من يدخل أيضا في النياحة الملعون فاعلها. كذلك أيضا مما يحرم على أقارب الميت الإعلام عن موته على رؤوس المنائر ونحوها، النعي الشديد، يعني إن هناك نعيان، في نعي جائز ونعي غير جائز. النعي غير الجائز نروح مسك ميكروفون المسجد وعباء زيع طول النهار، يا هالي البلد، يا سادة يا كرام، فلان مات، ها؟ وعرف البلد كلها واحد واحد، فبالك. ومش بس كده، كمان لازم أديله كده شوية ألقاب فخمة ولا حاجة، العارف، الصالح، الولي، المرحوم، المغفور له، وكل ولا حاجة رجل نصراني ولا حاجة، فبالك. فهذا لا يجوز النعي على المنائر في الميكروفونات بصوت عالي كده جدا، والفضيحة دي كلها ملهاش لازمة شرعا. وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان أنه كان إذا مات له ميت قال: لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. يعني أقصد النعي الشديد. لكن طبعا لازم نعرف الأهل والأقارب والأصحاب والأصدقاء اللي يهمهم أمره حتى يأتون فيستغفرون له ويقومون بأمره، وهذا نعي جائز وسنتكلم فيه إن شاء الله في اللقاء القادم. في هذا القدر كفاية، إن شاء الله نتم في اللقاء القادم النعي الجائز. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. ننظر الآن بقى في الأسئلة.